إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. أيها المسلمون، إن المسجد الأقصى وفلسطين هي أرض إسلامية، وهي للمسلمين شاء الناس أم أبوا. وقد وعد الله تعالى المسلمين بأن تلك البلاد المباركة والبقعة المباركة ستكون للمسلمين إلى أن تقوم الساعة. ومن أراد أن يعرف ذلك فليقرأ الآيات الأولى من سورة الإسراء، ففيها بيان أن الله تعالى سيجمع بني إسرائيل في تلك البلاد حتى يقضي عليهم المسلمون عباد الله، الذين يكونون يسيرون على الصراط المستقيم، يكونون عباد الله حقا. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، فالصالحون هم الذين سيرثون الأرض، ومنها بيت المقدس وفلسطين. إذن لا بد من أن نكون صالحين حتى يعيد الله إلينا من تزع منا. وإن أرض فلسطين والقدس ليست مشكلة سياسية أو وطنية للفلسطينيين فقط، بل هي مشكلة ومسألة يهتم بها المسلمون جميعا في مشارق الأرض ومغاربها، وإنها مسألة للمسلمين جميعا عربا كانوا أم أعجميين. لكن هذه الأرض لن تعود إلى المسلمين إلا إذا غيروا ما بأنفسهم، كما قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن علينا أن نعرف ما هو الداء وما هو الدواء. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. يعني الأمم يحوطوكم ويدوروا عليكم ويستعمروكم وينهبونكم كما يدور الأكلة على القصعة. قيل: يا رسول الله، فمن قلة يومئذ؟ قال: لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، يجعل الوهن في قلوبكم وينزع الرعب من قلوب أعدائكم. إذن المؤمنون والمسلمون يكون الوهن في قلوبهم، أي الضعف والخوف، والأعداء يوليهم ما يخافوش من المسلمين كما في الماضي. في الماضي كان إذا تحرك المسلمون يخافهم أعداؤهم من مسيرة ومسافة بعيدة. ما هو السبب؟ قال عليه الصلاة والسلام: لحبكم الدنيا وكراهيتكم الموت. رواه الإمام أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح. إذن ما هي أسباب الهوان والوهن؟ هناك أسباب، إذا عرفناها نعمل على تنحيتها وأن نبتعد عنها. أولاً: البعد عن الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. كثير من المسلمين لا يصلون وكثير ممن يصلون وقلوبهم في المشروعات والبناءات والأموال، ويصلون كما يشاءون، لا يصلون كما يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن من أعرض عن ذكر الله فإن له معيشة ضنكا، فلا يكون مطمئنا ولا منشرح الصدر، بل يكون قلقا ومضطربا وحيرانا، ويهجم عليه الشك وتهجم عليه الوساوس. علينا أن نعود إلى ذكر الله باللسان والقلب والأعمال. ثانيا، الظلم سواء كان خاصا أو عاما، ظلم الخاص والعام، فالظلم يخرب العقول ويدمر البلاد ويهلك العباد. قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، يعني بسبب الظلم اللي ارتكبوه ربي حرم عليهم أشياء حلال لكن منح عليهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. كي الناس يبعدوا المسلمين، يبعدوهم عن سبيل الله، يشغلوهم عن سبيل الله، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. كي بزاف الناس عملهم الربا، ما هو؟ كي تسلف من البنكة بزيادة فقط. لا، هذا نوع من أنواع الربا. الربا أنواع كثيرة، منها نساهل اللي راه يشريو الذهب باش يلبسوا بالتقسيط، هذا ربا. كاين الناس يجي عند صاحبه يقول له سلف لي 300 مليون وكل شهر نعطيك 2 ملايين، هذا ربا كذلك. فبعض الناس عملهم الربا غير تاع البنوك فقط، لا، انواع كثيره. واخطر الربا واربى الربا استطاله المرء في عرض اخيه، اكثر من الربا ان يتكلم الانسان في عرض اخيه. فلان وقيل ماشي وليد فلان، فلان وقيل وليد حرام، فلان راه يدير في الحرام، هكذا بدون دليل يتكلمون. ثالثا، من اسباب الهوان الجهل بالدين الاسلامي، فالجهل بالدين هو سبب للفتن والقتل والحروب الاهليه وتفريق الامه. بعض الناس عندهم الناس كي يتعلموا الدين يجي الإرهاب، بالعكس اللي يكون يقتل المسلمين تجده جاهلا بالدين. فعلينا أن نعود إلى تعلم الدين في المدارس والمجالس والجامعات والمساجد. أما يقول لك تعلم الدين يولي لنا إرهابي، كانش منها، كانش. الذي يتعلم الدين تعلما صحيحا يكون بعيدا عن الفتن والقتل. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن في أحاديث كثيرة أن الجهل بالدين يؤدي إلى القتل، ويؤدي إلى الاضطرابات، ويؤدي إلى الحروب الأهلية. رابعاً، من أسباب الهوان ولو المسلمين يخافوا، العصبية الجاهلية للقبيلة واللون والجهوية. فلان من بلادي نقوم به، ماشي من بلادي نحرقه نعفسه، هذا من أسباب يدخل الخوف في قلوب المسلمين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: دعوها فإنها خبيثة، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: دعوها فإنها منتنة. خامسا، المعاصي وظهورها فإنها سبب هلاك الأمم. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: خمس بخمس، يعني الناس إذا داروا خمس معاصي ربي يبتليهم خمس عقوبات. خمس بخمس: ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدو. كيفاه ربي سلط علينا شرذيمة تاع اليهود؟ شرذيمة بكري، الناس يقولوا يا يهودي يتبعوا، يقولوا يا ملعون لعنة الله عليه. يهود ولاو عندهم دولة، ولاو الناس يخافوهم. سبب ماذا؟ ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم. يعطيك عهد، يعطيك كلمة، وهو في نيته يخلف، ما لا يؤدي العهد، ومن العهد ترك الصلاة والتهاون بالصلاة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيه الفقر. يخليه القوان تاع ربي والحكام تاع ربي ويحكموا بأحكام البشر. إذا داروا هكذا ربي يسلط عليهم الفقر ولو كانت بلادهم من أغنى البلاد. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشى فيهم الموت. الفاحشة تولي باينة مش مخبية، إن تكثر فربي يسلط عليهم الموت بأنواع الموت. ولا طففوا المكيال إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين. وفي رواية: وجور السلطان. يلعبوا بالميزان، يلعب بالميزان، خاصة اللي يبيع بالميزان تاع الكفة تاع الأعبار. واش يدير؟ كي يرفد مثلا السردين ولا يرمي بقوة، هذه كي ترمي هكذاك الميزان، ترمي الحاجة فوق الميزان بالقوة، الميزان يطلع بسرعة. هذا من التطفيف. كذلك الميزان ما يمسحش الكفة، مخبرة فيها الغبار. كذلك بيع البطاطا بالتراب تاعها، يبيع لك البطاطا بالتراب، ما يجوزش يا جماعة، الحرام. دبر راسك اغسلها، ولازم لي بحالك يغسلها، ولازم ننشر هذا الأمر بيننا. مانيش نقول دير فوضى، ولكن ما تسكتش، تكلم يا أخي. إذا قال هكذا باعوها لي، قول له أنت كي تروح تشري من سوق الجبنة أهدر لهم. ومن ذاك الإنسان يروح لسوق الجبنة يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن بالحكمة وليس بما يأتي بالفتن. إذا طففوا المكيال منعوا النبات وأخذوا بالسنين. السنين يعني غلاء الأسعار. وجور السلطان يسلط ربي عليهم حكام يضعون. ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنه القطع. كي منعوا الزكاة كاين بعض الناس ما يأديش الزكاة ويدي الضرائب، بعد يقول خلاص أنا أديت الضرائب هذه هي الزكاة. لا، الضرائب وحدها والزكاة وحدها. إذن الإنسان يؤدي الزكاة. هذه المعاصي تؤدي إلى الوهن في القلوب. سادسا، التعامل بالحرام. مهم ناكله، مهم نشربه، مهم نركبه، ما يهمش حلال حرام، هذا يؤدي إلى الوهن. قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح. إذا تبايعتم بالعينة، العينة هو نوع من أنواع الربا، نوع من أنواع الربا، وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع. ليس معنى ما نخدموش الزراعة، لا، وإنما الانشغال من أجل الخبزة. يترك الصلاة، يترك صلة الأرحام، يكذب، ينافق، هذا هو المعنى الحالي. وتركتم الجهاد، هذه نتيجة. إنسان كي يولي مشغول بالدنيا، الدنيا دخلت القلب، يترك الجهاد الشرعي طبعا. وش يدير ربي؟ سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. سابعا، الركون إلى الدنيا. الإنسان يدخل الدنيا في قلبه، يهبل من أجل الدنيا، هذا خطأ. معليش نخدموا الدنيا ولكن الحلال، وما ندخلوهاش في قلوبنا، نتركها بين أيدينا ولا تشغلنا عن ذكر الله. إذن هذه بعض المعاصي متى ما ارتكبها المجتمع يسلط الله عليهم الذل ويسلط عليهم الأشرار. إذن علينا يا عباد الله أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نبتعد عن هذه الذنوب والمعاصي حتى تعود إلينا العزة والكرامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إذا أردنا أن تعود إلينا العزة والكرامة والقوة والسؤدد وأن نكون أعداؤنا يخافون منا، وأن تعود إلينا القدس وتعود إلينا الاستثمارات التي يتحكم في كثير منها أعداؤنا، فعلينا بالدواء. ما هو الدواء؟ أولاً تقوية الصلة بالله. قوي الصلة تاعك بالله سبحانه وتعالى حتى ربي يحبك، فإذا أحبك الله يدافع عنك. ثانياً تعلم الدين. يوم كثير من المسلمين خاصة المسلمين العرب صيبوا مجتهدين في تعلم الرياضيات والفيزياء والعلوم الطبيعية، أما الدين حصة في الأسبوع وفي آخر نهار كيكون التلميذ خلاص راح فيها، مابقاش بطاريات تاعو خلاص راح. ومن أستاذ غير متخصص، أستاذ تاع رياضيات ما صابوش، أستاذ تاع دين صلي انت يا عيال أرواح قرينا دراري، هذا غلط. لابد أن نتعلم الدين. وعلى الأئمة، كاين بعض الأئمة الله يهديهم ماذا يفعلون؟ يصلي بالناس وخلاص، وعنده علم ما يقريش الناس، يقول نخاف. وش تخاف؟ ماذا تخاف؟ علم الناس الدين، وأن تعلم أولادك الدين. والآن القنوات، هناك قنوات طيبة تعلم الدين، لابد أن نتعلم ديننا. أما نبقاو هكذا الدين يتعلموه الدراري ولا الطلاب ولا التلاميذ ولا الأئمة، هذا خطأ. تعلم الدين يقينا من الفتن ويقوينا، وبه تعود إلينا عزتنا وكرامتنا. ثالثا إصلاح النفس بتهذيبها وتنقيتها وتطهيرها بالتوحيد الخالص والعبادات السنية والمعاملات الحلال والأخلاق الحسنة. قال تعالى قد أفلح من زكاها، يعني النفس، ليطهر نفسه ويهذبها ويطلع المستوى بتاعها. قد أفلح، قد أفلح من زكاها وقد خاب، يعني خسر من دساها، يعني من ترك نفسه هابطة. رابعا إصلاح الأهل. بزاف من الناس يدخل للدار تعشى الولد البنت فطرت فقط، ما يسقسي لا صلاو. كاين بعض الناس وليد ويبات برا ما على بالوش وين راه وليد، بل الإناث بعض الناس ما على بالوش بنتو وين راح، حتى اتصل به من تركيا، راني في تركيا، راحت وحدها. لا اله الا الله، اين التربيه؟ قال تعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم، يعني احفظوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. وقال النبي عليه الصلاه والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، رواه البخاري ومسلم. خامسا تآلف القلوب وترابط المجتمع وترك التفرق. فلان قبيلي، فلان بسكري، فلان شاوي، فلان قبلي، علاه ما ينصرناش ربي كي نبقاو هكا؟ فلان ذكره على خاطر قبلي، خاطر قبيلي، خاطر شاوي. هذا يؤدي الى ضعف القلوب، يؤدي الى ضعف المجتمع. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي عليه الصلاه والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الاعضاء بالسهر والحمى، رواه مسلم. سادسا المحافظه على الصلاه بإقامتها والمحافظة على طهارتها والخشوع فيها وأوقاتها. كاين الناس يصلوا، كاين يصلي كما يحب، الظهر يصلي بعد المغرب، العصر يصلي بعد العشاء، الصبح يصلي على عشرة أصباح، لا لا، الإنسان يحافظ على الصلاة كما أمر الله سبحانه وتعالى. سابعا الدواء من الأدوية، جعل الدنيا مزرعة للآخرة ووسيلة للخير وليست مقصدا وهدفا. ما يجوش تمرض على جنب الدنيا، مع الاسف احنا نمرضوا من اجل الدنيا. واحد ما عندوش سكنه يضربها الفلتر، ما عندوش خدمه يولي يحضر وحده، بصح ما صلاش ولاده ما صلاوش، الله فرحين. لا، الدنيا نعمل الدنيا لكن ما ندخلوهاش الى قلوبنا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من جعل الهم هما واحدا هم المعاد كفاه الله همه وأتته الدنيا وهي راغمة. فكر يوم القيامة ماذا تقول؟ هل تدخل مع الرسول عليه الصلاة والسلام والأنبياء ولا تدخل في مكان آخر؟ هذا هو اللي تتخمم عليه. وراك تخدم الدنيا وراك تخدم في تجارتك وفي نجارتك وفي إدارتك، لكن قلبك معلق بالآخرة. كي تديرها هنا الدنيا هي وحدها تجي لك، تجي عند رجليك. أما من جعل الدنيا أكبر همه فإن الله يفرغ شمله ولا يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. إذن إذا أردنا أن تعود إلينا القدس وتعود إلينا الخيرات التي أخذها منا أعداؤنا أو أخذ كثير منها، فعلينا بالدواء، وهو تقوية الصلة بالله، ثانيا تعلم الدين الإسلامي، ثالثا إصلاح النفس، رابعا إصلاح الأهل، خامسا تآلف القلوب بين المجتمع، سادسا المحافظة على الصلاة بإقامتها، سابعا أن نجعل الدنيا مزرعة للآخرة وليست مقصدا في حد ذاتها. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم واخذ الديون عنهم واكشف همومهم وهمومهم وفرج عنهم يا رب العالمين. اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان، اللهم اجعل في قلوبنا خيرا وآتنا خيرا مما أخذ منا واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم عليك بأعداء الله الصهاينة خاصة، اللهم عليك بهم يا رب العالمين، ومن يعينهم من إخوانهم الكفر والمنافقين يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم ارزقنا من بركات السماء والأرض، وارفع عنا الغلا والوبا والزنا والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا وارحمهم ولكل من له الحق علينا من المسلمين يا رب العالمين. أصلح لنا أهلينا وأولادنا وأصلحنا وأصلح أئمة المسلمين وعامتهم يا رب العالمين. ربنا آتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.